ألا الشيخ ابن عثيمين جزاه الله خيرا إضافة إلى شروحه الفقهية الكثيرة كالشرح الممتع الذي هو يعني يعتبر ماذا يعني أكبر شروحه، وأيضا شرحه على بلوغ المرام، وشرحه على عمدة الأحكام، وشروحه على صحيح البخاري وصحيح مسلم ورياض الصالحين، وتضمنت كل هذه الكتب يعني فقها كثيرة وخيرا كثيرة. إضافة إلى هذه الشروح الكبيرة في أبواب الفقه، أنا أتكلم الآن في أبواب الفقه، له رسائل كثيرة متعددة مختصرة في أبواب متعددة. فله مثلا هذه الرسالة التي هي رسالة في الوضوء والغسل والصلاة، وفيها كذلك الكلام على أحكام صلاة وطهارة المريض. له رسالة في مواقيت الصلاة، له رسالة في سجود السهو، له رسالة في الدماء الطبيعية للمرأة التي هي الحيض والنفاس والاستحاضة، له رسالة في الحجاب، له رسالة في زكاة الحلي، له رسالة في المداينة، له رسالة في الأضحية والذكاء، ولخصها أيضا في رسالة أخرى، له رسالة في الزواج. نعم، هذا فضلا عن الرسائل التي جمعت فيها بعض أجوبته في مثلا الصيام والزكاة والتراويح، أو في أحكام الجنائز وطبعت مفردة، هذه أيضا تعتبر كالرسائل المستقلة. فأوصي الإخوان جميعا بالاعتناء بكل هذه الرسائل، وإن شاء الله نحن يعني في مرة معنا أو مرة يعني سبق لنا أن قرأنا ومررنا أو درسنا كثيرا من هذه الرسائل، وما تبقى منها إن شاء الله على مر الأيام نحاول أن ندرسه. هذه الرسالة أيضا التي معنا الليلة من قبل كنا قد قرأناها، ولعل بعض الإخوة أن يكون قد حضر فيها، لكن إعادة النظر فيها وقراءتها لاختصارها وعظم فائدتها وللحاجة إليها ووجوب تعلم ما فيها على كل مكلف. كل مكلف، كل مسلم يجب عليه أن يتعلم ما تضمنته هذه الرسالة التي هي في الوضوء والغسل والصلاة. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن صالح العثيمين. طبعا هنا محمد بن صالح العثيمين، أو تقول محمد بن صالح ابن عثيمين، إذا لم تكتب ابن تقول أل، فهمت؟ لأن بعض الناس يقول ابن العثيمين، لا، هو ابن عثيمين أو العثيمين، فهمت هذا؟ أو تقول محمد بن صالح ابن عثيمين، وتحرص تقول عثيمين، هذا عثيمين تصغير ماذا؟ من بعض الناس يقول عصيمين. نعم، وهذا الاسم معروف هناك، يعني هناك شاعر سابق للشيخ ابن عثيمين يعرف بابن عثيمين، هناك أيضا بعض المشايخ المعروفين، الشيخ محمد بن مسلم ابن عثيمين صاحب له عدد من الرسائل، منها الموجز البليغ في التحذير من فرقة التبليغ. نعم، وهو من تلامذة الشيخ محمد بن إبراهيم وغيره. فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن صالح العثيمين: هذه رسالة صغيرة في الوضوء والغسل والصلاة على حسب ما جاء به الكتاب والسنة. وترى الشيخ يتبع الكتاب والسنة ويرجح ما تقتضيه وتدل عليه الأدلة من غير تعصب لمذهب. أحد الأشخاص يقول لي أنا بعض الناس حذروني من كتب الشيخ ابن عثيمين في الفقه لأنه حنبلي، فقالوا يعني لا تقرأ لأنه حنبلي فيتعصب للمذهب أو ذكر كلاما بهذا المعنى يعني، فلذلك هو لم يقرأ كتب الشيخ ابن عثيمين. فهمت؟ طبعا هذا ما الجواب عليه؟ والشيخ ابن عثيمين يعني يعرف كتبه من يعرفها، ويعرف ما فيها من الترجيح بمقتضى الأدلة، وكونه درس الفقه في الأصل على مذهب الإمام أحمد، فهو الشيخ ابن عثيمين كسائر العلماء يعتبرون كتب الفقه هذه حتى التي على المذاهب تعتبر كفهارس لمسائل الشريعة، ولكن الترجيح في كل مسألة بحسب ما تقتضيه ماذا؟ الأدلة. أنتم معي؟ يعني هذه فقط نحن ندرس مثلا زاد المستقنع ككتاب تمر معنا المسائل، لا نلتزم ما قرره صاحب الزاد ولا ما قرره صاحب الروض ولا حتى ما قرره صاحب الحاشية، وإن كان الحق يعني لا يكاد يخرج عن هذه الثلاثة، لكن في الواقع ماذا؟ لا لسنا ملزمين شرعا بشيء من هذا، لكن لا بد من منهج علمي فقهي ندرس على أساسه، والمنهج الذي درس على أساسه العلماء خير من أن يأتي شخص في هذا الزمان هو يخترع لنا منهجا وإطارا كما فعل بعض الناس هنا في مصر، هنا يخترع هو منهجا وإطارا ويأتي أحد الأشخاص يريد أن ينظم له أن ينظم فقهه الذي يلقيه ويلقي للناس هكذا من عنده الفقه والمسائل وينظم له الفقه. فهمت؟ وفي منظومة عجيبة، منظومة ولا منظومة ولا شيء يعني، ما في أشياء، في أشياء عجيبة من قبل قرأت بعض الأبيات هنا، لا يصلح هذا. فالعلماء عندهم كتب وعندهم كذا، لابد أن نكون سلفيين في كل شيء، في الفقه لابد أن نكون على منهج السلف، ليس منهج السلف هو المنهج الظاهري، ليس منهج السلف هو الشذوذ الفكري، ليس منهج السلف هو أن كل شخص يتكلم بترجيحه ويأتي شخص لا يبين من الأرض كم إن صح التعبير يقول أنا والله الراجح عندي في المسألة، أو من لا يحسن أن ينطق الراء أو الجيم أو الحاء من مخارجها لا يستطيع أن يخرجها من مخارجها يقول الراجح ولا كيف ينطقها عنده كذا، لا يصلح هذا، لا بد من الرجوع إلى أهل العلم. يعني حقيقة نحن نلقى أذى وإنكارا من الجهلة الذين لا يفهمون كيف يكون التفقه في الدين، ولا يفهمون أنه لا بد أن نكون سلفيين في التفقه وسائرين على منهاج السلف الصالح، وأن نعتبر أقوال الأئمة وأن نعظمها وأن نأخذ بها، ومن آخرين يريدون التعصب والتمذهب والتزام المذهب وعدم الخروج عنه، وهؤلاء عندهم ما عندهم وهؤلاء عندهم ما عندهم، ونحن لا يردنا هذا عما يجب أن نكون عليه. الإمام الترمذي رحمه الله تراه في المسائل يقول هذا قول فلان وفلان وفلان وفلان، يذكر كلام الأئمة والمعول على الدليل. الأمر كما يقول الشيخ الألباني هؤلاء المتعصبة يلزمون الناس أن يتبعوا مذهبا معينا، الشيخ الألباني يقول ماذا؟ يقول لا، نحن نتبع ما وافق الدليل من كلام الأئمة، ولا يمكن أن يخرج الدليل عن كلام الأئمة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، صحيح؟ فلا يمكن أن يكون أهل الحق اجتمعوا على خلاف ما تقتضيه الأدلة. أنتم معي؟ لكن كل ما في الأمر أننا لا نتعصب لواحد منهم بعينه، لأن هذا التعصب بدعة حدثت بعد القرون الفاضلة، صحيح ولا لا؟ إذا كنتم يعني ذهبتم أذهب، يعني نريد أن نستفيد، فأرجو منكم طيب. يبدأ الشيخ يقول الوضوء طهارة واجبة من الحدث الأصغر كالبول والغائط والريح والنوم العميق وأكل لحم الإبل. الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع رجح ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في النوم، وهو أن المرأة إذا نام بحيث لا يدري أخرج منه شيء أو لم يخرج، فإن وضوءه يكون قد يكون ماذا؟ قد بطل أو يكون قد انتقض. عرفت هذا؟ وأما إذا كان يدري ويدرك هل خرج منه شيء أو لم يخرج فحينئذ الوضوء لا يكون ماذا؟ منتقضا. عرفت؟ يقول كالبول والغائط والريح. بالنسبة للبول والغائط والريح الإجماع في انتقاض الوضوء بهذه. طبعا انتبه هنا الشيخ لأنه يراعي أن تكون الرسالة سهلة فلا يلتزم بالتعاريف العلمية التي قد يذكرها هو ويعتمدها في كتب أخرى، وأنا أيضا سأمشي على ما يمشي عليه الشيخ، يعني ولم يذكر تعريفا علميا أنا لن أذكر. صحيح؟ طيب البول والغائط والريح بالإجماع هذه تنقض الوضوء. النوم العميق هذا عند كثير من الفقهاء يفرقون بين النوم اليسير والنوم العميق، فيقولون النوم العميق ينتقض به الوضوء أما النوم اليسير فلا، وهذا مذهب الحنابلة، وذكرت لكم ما اعتمده الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة. طيب وأكل لحم الإبل، وهذا هو الراجح أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وهو مذهب الإمام أحمد وغيره، ورجحه النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم وفي المجموع شرح المهذب. والإمام الشافعي في هذه المسألة خصوصا علق القول على النقض بأكل لحم الإبل على صحة الحديث، يعني ذكر أنه إذا صح الحديث في نقض الوضوء من أكل لحم الإبل فهو مذهبي، ولأجل هذا قال بعض الشافعية منصفين إذا صح الحديث وهو في صحيح مسلم وغيره فكان مذهب الإمام الشافعي انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل. ومع هذا رأيت ناسا متعصبين يعني كأن كلام الإمام الأول لا يمكن أن يكون غلطا، وهو قال إذا صح الحديث فأخذوا به، يقال هذا عموما إذا صح الحديث فهو مذهبي هذا بإطار عام، وفي هذه المسألة خصوصا قال إذا صح الحديث فخذوا به، لكنك تجد ماذا؟ تجد بعض المتعصبين يتعصبون ويقولون لا، هو الإمام الشافعي لم يعتمد القول بانتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل، إذا نحن نقول أيضا إن الوضوء لا ينتقض بأكل لحم الإبل. خلاصة هذا أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ ينقض. عرفتم؟ طيب كيفية الوضوء، أولا أن ينوي الوضوء بقلبه بدون نطق بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينطق بالنية في وضوئه وصلاته ولا شيء من عباداته، ولا صحابته ولا السلف جاء عنهم شيء من هذا، أعني من أي شيء، لم يأتي عنهم شيء من النطق بالنية في العبادات، ولأن الله يعلم ما في القلب فلا حاجة أن يخبر عما فيه، لا حاجة أن تخبر عما في قلبك. ثم يسمي فيقول بسم الله، والبسملة سنة مستحبة عند جمهور العلماء، والبعض قال بوجوبها. ثم يغسل كفيه 3 مرات هذا أولا، ثم يتمضمض ويستنشق بالماء 3 مرات. اختلف في المضمضة والاستنشاق كيف تكون المضمضة والاستنشاق، يعني كيف يكونان، هل اولا اتمضمض ب3 غرفات ثم استنشق ب3 غرفات، ولا بغرفة واحدة اتمضمض 3 مرات ثم بغرفة اخرى استنشق 3 مرات؟ الأرجح الذي يفهم من الأدلة والذي اعتمده غير واحد من المحققين أنك ب3 غرفات تتمضمض وتستنشق، يعني في كل غرفة تتمضمض وتستنشق، يعني هكذا ثم تلقي كلها، هذه الأولى الثانية هكذا، هذه الثالثة، فهمتم؟ لا يعني لا تفصيل ممل. نعم ماذا؟ ايش؟ اذا تعودتها لن تستصعبها. إذا تعودتها لن تستصعبها. على أي حال حتى لو لم تفعل هكذا، يعني لو أنك فعلت أنك مضمضت أولا ثم استنشقت، يعني أهم شيء أن تأتي في الوضوء ولو مرة واحدة بمضمضة واستنشاق، هذا الذي يعني ينبغي، لأن العلماء اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، فكثيرون قالوا إن المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل مستحبان، أمران مستحبان، بعضهم قال بل هما أمران واجبان في الوضوء والغسل، بعضهم كالحنفية قالوا لا هما واجبان في الغسل دون الوضوء، وبعضهم قال لا المضمضة ليست واجبة والاستنشاق واجب. الذين قالوا إن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل أيدوا هذا بأن الله أمرنا بغسل الوجه والأنف والفم من الوجه، فغسل الأنف وغسل الفم من غسل الوجه، وهذا الأمر الذي في القرآن فاغسلوا وجوهكم قد تأيد هذا التفصيل له بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أبدا أنه توضأ من غير مضمضة أو استنشاق. فإذا نحافظ على المضمضة والاستنشاق، والصفة المثلى للمضمضة والاستنشاق هي التي ذكرتها الآن بثلاث غرفات، من كل غرفة يتمضمض ويستنشق. طبعا في كل، أنا يعني ربما لن أذكر الأقوال أو رؤوس الأقوال حتى في كل مسألة لأن هذا ليس مجال التفصيل، لكن أحيانا يكون ذكر بعض الأقوال مهما. نعم. ثم وهذا الذي تجده يختلف في العقيدة في الفقه عن العقيدة، الاعتقاد ليس فيه أقوال صحيح إلا أننا نذكر أقوال أهل الضلال، لكن الفقه هو الذي فيه أقوال ونظر واستدلال على التفصيل، يعني على نحو نعم في الاعتقاد يعني استدلال ونذكر الأدلة وكذا، لكن في الفقه نظر واستدلال يمكن أن يكون راجحا أو مرجوح. طيب، ثم يتمضمض ويستنشق بالماء ثلاث مرات، ثم يغسل وجهه ثلاث مرات، كيف يكون غسل الوجه؟ ثم يغسل وجهه ثلاث مرات من الأذن إلى الأذن عرضة، يعني إذن غسل الوجه ما حدوده؟ قال من الأذن إلى الأذن عرضة، ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحية طولة، إذن من العرض من هنا من عند الأذن هكذا من أول الأذن إلى الأذن كل هذا. بعض الناس يغسل ويترك هذا مثلا ما بعد ما بين شعر لحيته وشحمة أذنه يتركه، هذا لا يجوز، هذا يترك جزءا من الوجه، فهمت؟ الرافضة مثلا يقول عندهم مس قرص الوجه هكذا، إذا قالوا توضأ يتوضأ هكذا، يمسح فقط هكذا بيد واحدة هكذا فقط، لا بد من غسل هذا وهذا معي. وطولا من منابت شعر الرأس، هذا منابت شعر الرأس مثلا هنا شخص ظهر له شعر هنا، لا العبرة بالمنبت المعروف المعتاد هنا، شخص صار عنده صار أصلع مثلا عنده هذا الشعر، لا نقول له اغسل وجهك فيغسل وجهه وهكذا، فهمت؟ إنما يغسل وجهه من منبت شعر رأسه المعتاد حتى ولو صار أصلع. طيب، وأسفل إلى أسفل اللحية، بعض الناس خاصة إذا كان وجهه ظاهرا يغسل فقط إلى الحد الظاهر هكذا ويكتفي، لا غسل الأسفل أيضا هكذا، فهمت؟ فهذا يقتضي منك أنك تخلل لحيتك، وهذا يكون على سبيل الوجوب إذا كانت اللحية خفيفة يرى الناظر من خلالها البشرة، إذا كانت اللحية خفيفة بحيث يرى الناظر الذي ينظر إليك من خلال لحيتك بشرتك فلا بد أن تخللها، إذا كانت اللحية كثيفة بحيث لا يرى الناظر من خلال اللحية البشرة فحينئذ الواجب أن تغسل الظاهر، ويستحب التخليل أيضا، فهمت؟ طيب هذا بالنسبة لماذا للوضوء الغسل الأمر سيختلف في صاحب اللحية ماذا الكثيفة إذن عندنا اللحية الخفيفة واللحية ماذا الكثيفة طيب والذي ليس عنده لحية يغسل إلى الأسفل أيضا إلى أسفل منتهى اللحيين يعني لابد أن يغسل هنا وهنا معي يعني يستوعب هكذا يعني مثلا أتي اللحية هكذا أغسل لحيتي كلها بالإيش الوضوء وما يكون بعده طيب يبدأ نعم ثم يغسل يديه ثلاث مرات من رؤوس الأصابع من أول هنا إلى المرفقين هذا مرفق وهذا مرفق يبدأ باليمنى ثم باليسرى هذا على سبيل الاستحباب وإلا فلو بدأ باليسرى قبل اليمنى صح الوضوء هذا بلا خلاف كما يقول ابن قدامة رحمه الله لكن الذي ينبغي هو أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى طيب بسم الله الرحمن الرحيم هنا من نقول من رؤوس الأصابع بعض الناس يظن أنه طالما غسل كفيه في أول الوضوء إذا أتى بعد هذا بعد غسل الوجه يغسل من أول هنا من أول الكوعين هذان هما الكوعان بعض الناس يظن أن هذا هو الكوع لا هذا ماذا هذا المرفق وهو والمرفق مجموع هذه العظمات الثلاثة التي هي عظمة العضد وإبرة الذراع هذا الذراع إبرة تفهم هذه إبرة الذراع هذا طيب أما هذان فالكوعان هذا هذان الكوعان طيب بسم الله الرحمن الرحيم إذا من رؤوس الأصابع لابد تعيد أنت غسلت كفيك أولا ثم تعيد تبدأ من هنا إذا بدأت من هنا ولم تغسل هذه وضوءك باطل إذا لم تغسل كفيك مرة أخرى مع غسل اليدين إلى المرفقين وضوءك باطل لابد أن تغسل من ماذا من رؤوس الأصابع طيب ثم يمسح رأسه مرة واحدة وهذا هو الراجح بعض الفقهاء كالشافعية قالوا يمسح رأسه ثلاث مرات لكن الراجح هو أنه يمسح رأسه مرة واحدة وهذا الذي عليه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبل يديه ثم يمرها من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم يعود إلى مقدمه يعني ماذا يعني يصنع هكذا فهمت طبعا ليس على الإمامة يعني على الرأس هكذا ثم هكذا أرنا إبراهيم إيش والذي في الوسط نعم فهمت هكذا يعني إذن يبدأ هكذا ثم يذهب ثم يرجع ثم يعود إلى مقدمه طيب ثم يمسح أذنيه مرة واحدة يمسح أذنيه كما مسح رأسه مرة واحدة يمسح أذنيه مرة واحدة يدخل سبابتيه في صماخهما هكذا ويمرر هنا يغسل ويمسح بإبهاميه ظاهرهما إذا عرفت إذا تدخل هكذا وتغسل أذنيك تمسح أقصد أذنيك طيب بعض الناس يقول أنا سنوات لا أمسح الأذنين ووضوءه هكذا يكون باطلا على قول بعض الفقهاء الأذنان من الرأس لابد من مسحهما مع الرأس ثم يغسل رجليه ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى الكعبين الكعبان ما هما بعض الناس يظن أن الكعب هو العقب الذي يعني الرجل هكذا القدم في الآخر هذا يظن يقول هذا الكعب لا هذا ليس الكعب هذا يسمى العقب أما الكعبان فهما العظمان الناتئان عند مفصل القدم والساق هما العظمان اللذان إذا أسبلت تحتهما يكون إسبالك محرما أنزلت ثوبك تحتهما يكون إسبالا محرما. هذان العظمان الناتئان عند مفصل القدم والساق هما ماذا؟ الكعبان. الذي لا يعرفهما يسأل، أحد هنا لا يعرف الكعبين؟ ها؟ لا تعرف الكعبين؟ طيب قف، ارفع رجلك، أي هذا هذان، هذا والذي في الناحية الأخرى، لا لا لا في نفس الرجل، أي هذا وهذا، أي نعم بارك الله فيه. طيب، ثم يغسل رجليه إلى 3 مرات من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، يبدأ باليمنى ثم اليسرى. طيب الغسل، الشيخ يعني يختصر، نحن نختصر مع اختصاره. نعم، هو إذا انتهى، إذا انتهيت من الرأس تمسح الأذن. هذه مسألة أخرى، يعني بنفس المياه أو تأخذ لهم ماء جديدة، مختلف في هذا. فأنت تمسح هكذا ثم هكذا ثم تمسح الأذنين. نعم، طيب ذكرت المسألة هنا، خلينا في المسائل هنا. أنت لا تتوضأ، أنت ماذا تصنع؟ ماء جديد ثابت عن ابن عمر، وهو قول للإمام، رواية عن الإمام أحمد ومذهب الشافعية. كافي؟ إذا كنت الذي يعمل القول الآخر يقول وأنا أخبره بال بارك الله فيه. هو سبب الخلاف في المسألة ماذا؟ أنه لم يعني يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوضح إذا ما كان يأخذ لهما ماء جديدة للأذنين أو يمسحهما بنفس الماء. فبعض أهل العلم فهم من هذا أنه طالما أنه لم يذكر إذن هو يمسح بنفس الماء. البعض قال لا، يعني هذا يقتضي أن هذا غير هذا، إذن يمسح بماء جديد. الذي يقول الأذنان من الرأس قد يلزم بأنه يمسح، أنهما يمسحان بنفس الماء. وعلى أي حال إذا مسحهما بنفس الماء أو بماء جديد عند الجميع الوضوء صحيح. فهمتم هذا؟ لأن بعض الإخوة أحيانا قد يصر علي في بعض المسائل، ما الراجح وما ال... طيب الغسل طهارة واجبة من الحدث الأكبر كالجنابة والحيض. كيفية الغسل؟ أن ينوي الغسل بقلبه بدون نطق بالنية كما تقدم. ثم إذا لما نقول، لما يسألك سائل أنت لماذا لا تنطق بالنية، أو يسألك لماذا النطق بالنية بدعة، تقول له أولا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن التابعين ولا عن الأئمة المتبعين أنهم كانوا ينطقون بالنية أو يجوزون هذا، ولو كان هذا من الدين لكان الله سبحانه وتعالى يبينه لنا. طيب كيفية الغسل، ثم يسمي فيقول بسم الله كما في الوضوء، ثم يتوضأ وضوءا كاملا. في بعض الروايات هي ثابتة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل رجليه إلى آخر الوضوء. بعض أهل العلم جمع بين الروايات في أن الوضوء يكون كاملا أولا أو يؤخر غسل الرجلين، أن هذا يختلف باختلاف المحل الذي يغتسل فيه. فإن كان يغتسل في محل يثبت فيه الماء، يعني وضع طسطا هكذا ويغتسل يصب الماء ويستقر الماء، إذن يؤخر غسل رجليه إلى ما بعد انتهاء الغسل. أما إذا كان يغتسل في مكان كالبانيو مثلا أو مثل هذا الحمام، فيغتسل ويذهب الماء إلى البلوعة، فحينئذ يتوضأ وضوءا كاملا في الأول ولا يؤخر شيئا. ولكن هنا أنبه أن بعض الناس بعد أن يتوضأ الوضوء الكامل، طبعا هو ينبغي قبل الوضوء الكامل أن يكون ماذا، خاصة إذا كان جنبا، أن يكون قد غسل فرجة. لا، بعض الناس بعد هذا يغسل فرجة، وربما وهو يلبس أو بعد انتهاء الغسل يمس ذكره، وهنا ينتقض الوضوء. فلابد حينئذ أن يتوضأ لا على اعتبار أن الوضوء جزء من هذا الوضوء الأخير جزء من الغسل، ولكن لأن وضوءه ماذا انتقض بعد أن اغتسل. طيب يقول: ثم يحفي الماء على رأسه فإذا أرواه أفاض عليه 3 مرات. يعني أولا يبدأ، خاصة إذا كان شعره كثيفة، يبدأ بإدخال الماء إلى رأسه أولا حتى يوصل الماء إلى فروة الرأس كما نقال، كما نقول، تعرف فروة الرأس، جلدة الرأس، يوصل الماء إليها. لأن الغسل ما الواجب فيه؟ لما نسألك باختصار ما الواجب في الغسل؟ الواجب في الغسل إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. اكتبوا هذه الكلمة: الواجب في الغسل إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. فلا بد اولا اذن ان يوصل الماء الى راسه، ثم اذا اروى شعره يفيض عليه الماء 3 مرات، ثم يغسل سائر بدنه، يبدا بالشق الايمن ثم بالشق الايسر، لانه التيامن في الطهور سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدا بالشق الايمن، خاصه اذا كان ماذا يعني يغتسل بشيء هكذا يضع، فماذا يبدا بالشق الايمن ثم بالشق الايسر. والتنبيه على المغتسلين خاصه في الحمامات الحديثه في مساله الاسراف في الماء، لان يعني ارى بعض الناس يعني قد يسرف اسرافا متعارفا عليه، وبعض الناس يسرف إسرافا متعارفا عليه، وقد يكون هذا المتعارف عليه خطأ، انتبه. بعض الناس فوق الذي تعارف عليه كثير من الناس من الإسراف يسرف إسرافا كثيرا، حتى إنه أحيانا مثلا يعد صابونا، يعد شيئا، فيترك الماء نازلا، خاصة إذا كان يغتسل في محل لا يدفع فيه مالا، يعني في شقة مشتركة، في حمام مسجد مثلا أو في كذا، فإيش يقول؟ ما يجد ماء ساخنا له يدفع في السخان ولا يدفع في المياه ولا يدفع وإيش فيترك. لا يجوز. والمال العام الأمر فيه أشد من المال الخاص، صحيح؟ المال العام الأمر فيه أشد من المال الخاص. طيب، ثم يغسل سائر بدنه. طيب يغسل سائر بدنه بحيث يصل الماء إلى جميع الشعر والبشرة، يعني عنده مثلا شيء لا يصل إليه الماء إلا أن يدلكه، لابد أن يزيل كل حاجز وكل ساتر يكون على بدنه في أي مكان. إذا ما وضع مثلا دواء أو ما نسميه، قل وضع كريما ولا مرهما، يكون سميكا بحيث لا يحجب عن الجلد وصول الماء، لا بد أن يزيله قبل الاغتسال حتى يصح الغسل، يوصل الماء إلى جميع المعاكن والمغابن التي في بدنه، فهمت هذا؟ طيب، ولهذا بعض الفقهاء ذهب إلى وجوب التدليك في الغسل كما ذهب إليه الإمام مالك وهو مذهب المزني أيضا، وإن كان على الراجح أن التدليك في وذهب إلى هذا في الوضوء والغسل، وعلى الراجح أن الدلك هكذا ليس واجبا، ليس فرضا، وإن كان يذكر عموم الفقهاء استحبابه، لكن مجرد سيلان الماء يكون ماذا؟ يكون كافيا في إسقاط الفرض. الطهارة من الأحداث، انتبه، الطهارة من الأحداث، لأن عندنا الطهارة من الأحداث والطهارة من الأخباث، الأخباث التي هي الأنجاس. الطهارة من الأحداث نوعان: طهارة مائية وطهارة ترابية. والطهارة المائية تنقسم إلى طهارة من الحدث الأكبر وطهارة من الحدث الأصغر. معي؟ أما الطهارة الترابية فتقوم مقام الطهارتين عند العجز عن استعمال الماء. والعجز عن استعمال الماء يكون لعدم وجود الماء مثلا، أو لوجوده وعدم القدرة على استعماله لمرض، أو لخوف هلاك، أو لما يمكن أن يكون عذرا شرعيا يمنعه من استعمال الماء، فحينئذ يتيمم سواء كان عليه حدث أكبر أو أصغر. يقول الشيخ: التيمم طهارة واجبة بالتراب بدلا من الوضوء والغسل لمن لم يجد الماء أو تضرر باستعماله. كيفية التيمم: أن ينويه عما تيمم عنه من وضوء أو غسل، يعني ينوي بهذا التيمم رفع الحدث الأكبر أو رفع الحدث الأصغر، ثم يضرب الأرض أو ما يتصل بها من الجدران ويمسح وجهه وكفيه. يعني يضرب الأرض، طبعا وما يقول ما يتصل بها من الجدران، هنا مختلف بين أهل العلم فيما يصح الضرب عليه. فالشافعية مثلا قالوا إنه لا يصح التيمم إلا بالتراب. الحنابلة قالوا يتيمم بالتراب وبالرمل، يعني ما يكون شبيها هكذا بالتراب كالرمل. عند الحنفية أو المالكية في أحد المذهبين أنه يجوز بكل ما كان من جنس التراب، يعني بالجص بالجبس بكل ما كان هكذا من جنس التراب أيا كان. وبعضهم قال بأنه يجوز التيمم بكل ما صعد وكان على وجه الأرض أيا كان، عرفت؟ وهذه مسألة يعني إيش لن نعرض لها الآن. أنت إذا احتجت إلى التيمم فهذا فيه تراب، تجد مكانا فيه تراب فيه كذا وتضرب عليه ضربة واحدة هكذا، هكذا صفة التيمم ضربة واحدة. بعض الفقهاء يقولون لا تضرب ضربتين، لا الأحاديث في هذا لا تصح كما مر معنا في سنن الدارقطني. تضرب ضربة واحدة تمسح بها وجهك أولا ثم كفيك هكذا تيمم. عرفت؟ نعم. طيب نكتفي بهذا الليلة من هذه الرسالة ثم نواصل في المجلس القادم إن شاء الله. يعني أنا في هذه الليالي ربما لن يكون عندنا وقت للأسئلة، فأرجو من الإخوة الذين عندهم أسئلة أن يدخروها إن شاء الله إلى ما بعد انتهاء هذه الليالي، ونجعل وقتا للكلام أو للإجابة على هذه الأسئلة. عرفتم أن أهم شيء، وأنا أنبه على هذا لأن بعض الإخوة أنا أتكلم في مسألة فتأتي في باله مسألة أخرى فيكتب سؤالا عن المسألة الأخرى وينسى المسألة التي نحن فيها. لا، انشغل الآن بالمسألة التي تلقى عليك، المسألة الأخرى فيما بعد. لكن بعض الناس هكذا لا يركز، وبعض الناس أحيانا يأتي بأسئلة ما تخيلت في حياتي أن أحدا يسأل عنها. أنت تفهم؟ يعني ما تجد هكذا، يعني كيف ذهب ذهنه هناك، تعجب من كيف تنصرف الأذهان. يعني هذا يعني مثلا يأتي في باب التيمم، هذا باب التيمم يعني أنا تعرضت أنه يشرح لي مرارا، أنا لا أتكلم أني شرحته أو تكلمت فيه، أنه يشرح لي مرارا وأسمع الكلام عليه مرارا، لم يأتي في ذهني مثل هذا السؤال أبدا. يعني ولا أظن هذا لأنني مثلا غبي أو كذا لم أدرك هذا الشيء، لكن هذا من الخطأ عند بعض الناس أن ذهنه يذهب بعيدا ويترك ما هو فيه. لأن الوصية لجميع الإخوة: انتبهوا لما يلقى عليكم وركزوا فيه. الذي عنده سؤال إشكال شيء لم يفهم، هذا إن شاء الله نجعل له بعد انتهائنا من هذه الكتب مجالا للأسئلة إن شاء الله تعالى، يعني إما تكون يوم الخميس أو في يوم الجمعة، يعني ليلة الجمعة وليلة السبت القادم إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. فأرجو من الإخوة يعني ماذا، من له سؤال يأخذه ويحتفظ به إلى ما بعد هذا إن شاء الله. بارك الله فيكم. الله أكبر. الله